صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام. صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. ما حل مشتاق لمن والآل والصحب الكرام. ما حل مشتاق لمن صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام. صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. ما علمه والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود. فقم وناديا ودود يا ظهيرا في كل شيء. فقم وناديا ودود يا ظاهرا في كل شيء. صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام. صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام. ما علمه اشتاق لمن والآل والصحب الكرام. يا آل بيت المصطفى رقوا فهجران كفى. يا آل بيت المصطفى رقوا فهجران كفى. يا سادتي طال الجفا أورث قلبي المذنكين. يا سادتي طال الجفا أورث قلبي المذنكين. صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام.

صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حلموا اشتقوا لمن والآل والصحب الكرام ما حلموا اشتقوا لمن وسلم يا سلام على النبي.